لله رب العالمين آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. وعفانا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين آمين. أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين آمين. أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك آمين. تهدي بها روعنا آمين. وتلم بها شعثنا آمين. وتجمع بها شملنا آمين. وتشفي بها مرضانا آمين. وتزكي بها أعمالنا آمين. وتلهمنا بها رشدنا يا جامع الناس آمين. اللهم اجمع أولاد أمة محمد على نور هدايتك آمين. يا جامع الناس آمين. اللهم اجمع أولاد أمة محمد إلى نور هدايتك آمين. اللهم إنا نسألك بسمطانيتك آمين. وبوحدانيتك آمين. وبفردانيتك آمين. وبعزتك الباهرة آمين. وبرحمتك الواسعة آمين. أن تجعل لنا نورا في مسامعنا آمين. ونورا في أعيننا آمين. ونورا في أجدادنا آمين. ونورا في قلوبنا آمين. ونورا في خواصنا آمين. ونورا في نسمنا آمين. ونورا من بين أيدينا آمين. اللهم آتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة آمين. يا قوي يا دائم آمين. يا حي يا باقي آمين. حسبنا الله لديننا آمين. حسبنا الله لدنيانا آمين. حسبنا الله الكريم لما أهمنا آمين. حسبنا الله الحليم القوي لمن بغى علينا آمين. حسبنا الله الشديد لمن كادنا بسوء آمين. حسبنا الله الرحيم عند السام آمين. حسبنا الله القدير عند الصراط آمين. حسبنا الله اللطيف عند الميزان آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمين. يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة آمين. وعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين آمين. اللهم اجعل هذا الختم الشريف آمين. والعشر الشريف آمين. والفاتحة الشريف آمين. والصلوات الشريفة آمين. أولا هدية واسطة إلى روح نبي آمين. الرحمة آمين. رسول الثقلين آمين. إمام الحرمين آمين. محمد المصطفى آمين. صلى الله عليه وسلم آمين. فإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع سلسلة صاداتنا الكرام قدس الله وسرهم أجمعين آمين. وإلى أرواح أساتذتنا قدس الله سره العزيز آمين. اللهم اجعل هذا جزءا من صدقات نبيك صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اجعل هذا جزءا من جديات النبي صلى الله عليه وسلم آمين. إلى أرواحنا آمين. إلى أرواح آبائنا آمين. وأمهاتنا آمين. وأقربائنا آمين. وتعلقاتنا آمين. ولجميع من لهم حق علينا آمين. ولجميع من لهم حب إلينا آمين. ولمن وصانا بالدعاء آمين. الخير آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين بحق أسفار سيد المرسلين آمين. اللهم انزل الكتاب آمين. سريع الحساب آمين. اهزم الأحزاب آمين. اللهم اهزمهم وانصر عليهم وجادلهم آمين. اللهم يا مجيب المضطرين ويا صريخ المكروبين آمين. اكشف عنا همنا وغمنا آمين. وغربتنا آمين. فإنك ترى ما نزل بنا ومن المؤمنين جميعا آمين. اللهم اغفر عوراتنا وامن رواتنا آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. يا رب بكل كلامله okumuş olduğumuz aşı şeriften ve Kur'an-ı Kerim hatminden hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin mübarek ruhlarının makamını hediye ederiz. Sen vasıyla ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Peygamberimizin ezvacı tahiratının ve eshabının Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain bir cümlesinin ruhlarının makamını hediye ederiz. Sen vasıyla ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hulefai Raşidinin de cümlesinin ruhlarının makamını hediye ederiz. Sen vasıyla ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem babamız ile Hazreti Havva validemizin de mübarek ruhlarının makamına hediye eyledik sen vasıyla ya Rabbi. Ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizle Hazreti Adem babamız arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, gariplerin, mümin müminatın mübarek ruhlarının makamına hediye eyledik sen vasıyla ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Peygamberimizden bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün mümin müminatı ve şu mübarek dakikada kabirleri başında bizlere de birer Fatiha, üç ihlas-ı şerif okuyacak yok mu diye bekleşip de ağlaşan bir cümle mümin müminatın ruhlarının makamına hediye edilsen vahsin ya Rabbi. Hazır olan sevabı uzaktan yakından buraya teşrif eden aziz cemaatimizin annelerinden, babalarından, ahirete ithal edenler varsa onların da cümlesinin ruhlarının makamına hediye edilsen vahsin ya Rabbi. Yine uzaktan yakından buraya teşrif eden cemaatimizin akrabayı tarlukatından kimler gelmiş geçmişse onların da aziz latif ruhlarının makamına hediye edilsen vasıyla ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabı kendi aciz zelil ruhlarımızın makamına hediye edilsen vasıyla ya Rabbi. Hasıl olan sevabı bilhassa ruhu için okumuş olduğumuz teyzemize de hediye edildik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i kabrine ışık eyle ya Rabbi. Nur eyle ya Rabbi. Amin. Cehennem çukur olmaktan muhafaza buyur Amin. Ya Rabbi. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de bu hal ile hallendiğimiz zaman bizlere de kelime-i münciye mübarek ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir dakik. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Diyerek çene kapamayı cümlemize nasip müyesser eyle Rabbi. Cennetinde cemali ilahiyesiyle müşerref olan kullarına cümlemizi ilhak eyle Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Amin. Ve selamun alel murselin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Amin. Allah'a emanet olun.